الأصحاح الرابع عشر. في السنة الثانية ليؤاش بن يؤاحاز ملك إسرائيل ملك أمصيا بن يؤاش ملك يهوذا، كان ابن 25 سنة حين ملك، وملك 29 سنة في أورشليم، واسم أمه ياهو عدان من أورشليم، وعمل ما هو مستقيم في عيني الرب، ولكن ليس كداود أبيه، عمل حسب كل ما عمل يؤاش أبوه، إلا أن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزالون يذبحون ويوقدون على المرتفعات. ولما تثبتت المملكة بيده قتل عبيده الذين قتلوا الملك أباه، ولكنه لم يقتل أبناء القاتلين حسب ما هو مكتوب في سفر شريعة موسى، حيث أمر الرب قائلا: لا يقتل الآباء من أجل البنين، والبنون لا يقتلون من أجل الآباء، إنما كل إنسان يقتل بخطيته. هو قتل من آدوم في وادي الملح 10,000، وأخذ سالع بالحرب، ودع اسمها يقتئيل الى هذا اليوم. حينئذ ارسل امصيا رسلا الى ياهو اش بن ياهو احاز ابن ياهو ملك اسرائيل قائلا: هلما نتراءى مواجهة. فارسل ياهو اش ملك اسرائيل الى امصيا ملك يهوذا قائلا: العوسج الذي في لبنان أرسل إلى الأرز الذي في لبنان يقول: أعط ابنتك لابن امرأة. فعبر حيوان بري كان في لبنان وداس العوسك. إنك قد ضربت أدوم فرفعك قلبك، تمجد وأقم في بيتك. ولماذا تهجم على الشر فتسقط أنت ويهوذا معك؟ فلم يسمع أمصيا. فصعد ياهو آش ملك إسرائيل وتراءيا مواجهة، هو وأمصيا ملك يهوذا في بيت شمس التي ليهوذا. فانهزم يهوذا أمام إسرائيل، وهربوا كل واحد إلى خيمته. وأما أمصيا ملك يهوذا ابن ياهو آش ابن أخزيا، فأمسكه ياهو آش ملك إسرائيل في بيت شمس، وجاء إلى أورشليم وهدم سور أورشليم من باب أفرايم إلى باب الزاوية 400 ذراع، وأخذ كل الذهب والفضة وجميع الآنية الموجودة في بيت الرب وفي خزائن بيت الملك والرهناء، ورجع إلى السامرة. وبقية أمور ياهو آش التي عملت، وجبروته، وكيف حارب أمصيا ملك يهوذا، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ ثم اضطجع ياهو آش مع آبائه، ودفن في السامرة مع ملوك إسرائيل، وملك يربعام ابنه عوضا عنه. وعاش أمصيا بن يؤاش ملك يهوذا بعد وفاة ياهو آش ابن ياهو أحاز ملك إسرائيل 15 سنة. وبقية أمور أمصيا، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا؟ وفتنوا عليه فتنة في أورشليم، فهرب إلى لخيش، فأرسلوا وراءه إلى لخيش وقتلوه هناك، وحملوه على الخيل، فدفن في أورشليم مع آبائه في مدينة داود. وأخذ كل شعب يهوذا عزريا وهو ابن 16 سنة، وملكوه عوضا عن أبيه أمصيا. هو بنى أيلة واستردها ليهوذا بعد اضطجاع الملك مع آبائه. في السنة 15 لأمصيا بن يؤاش ملك يهوذا ملك يربعام بن يؤاش ملك إسرائيل في السامرة 41 سنة. وعمل الشر في عيني الرب، لم يحد عن شيء من خطايا يربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. هو رد تخم إسرائيل من مدخل حمات إلى بحر العربة حسب كلام الرب إله إسرائيل الذي تكلم به عن يد عبده يونان ابن أمتاي النبي الذي من جت حافر، لأن الرب رأى ضيق إسرائيل مرا جدا لأنه لم يكن محجوز ولا مطلق وليس معين لإسرائيل. ولم يتكلم الرب بمحو اسم إسرائيل من تحت السماء فخلصهم بيد يربعام بن يؤاش. وبقية أمور يربعام وكل ما عمل وجبروته كيف حارب وكيف استرجع إلى إسرائيل دمشق وحمات التي ليهوذا، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ ثم اضطجع يربعام مع آبائه مع ملوك إسرائيل وملك زكريا ابنه عوضا عنه.